الفصل الثاني الجزء الأول من في الباب الثاني من كتاب الجامع في طلب العلم الشريف فرض العين من العلم الشرعي. بعد عرض أقوال العلماء في حكم طلب العلم الشرعي وأقسامه وذلك في الفصل السابق، ندرس في هذا الفصل القسم الأول من العلم الواجب وهو فرض العين من العلم، وفيه خمس مسائل هي: 1- بيان حاجة الناس إلى الشرع. 2- وجوب العلم قبل القول والعمل. 3- تعريف فرض العين من العلم. 4- الأدلة على فرضيته. 5- أقسام العلم الذي هو فرض عين. المسألة الأولى: بيان حاجة الناس إلى الشرع. قال الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. المؤمنون من 115 إلى 116. أنكر الله تعالى على من يظن أنه خلق الخلق عبثا بلا غاية ونزه نفسه سبحانه عن هذا الظن، فقال عز وجل: فتعالى الله الملك، أي تعالى وتقدس عن هذا الظن، إذ لا يفعل سبحانه شيئا إلا لحكمة. قال تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ التين. 8- فقد خلق الله تعالى الخلق لعبادته كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الذاريات. 56- والعبادة هي امتثال ما شرعه الله على لسنة رسله عليهم السلام، وهي التكليف بالأوامر والنواهي، وقد وعد الله تعالى المطيعين بالجنة. قال تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. النساء. 13- ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. النساء. 14- وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ القيامة. 36- قال الشافعي رحمه الله في هذه الآية: فلم يختلف أهل العلم بالقرآن فيما علمت أن السدى الذي يؤمر والأينة، والتكليف الشرعي الذي هو مضمون العبادة، هو أمر ونهي، ويترتب على امتثالهما أو التفريط فيهما وعد أو وعيد، ولا يمكن امتثال الأمر والنهي إلا بعد معرفتهما، ومعرفتهما ليس لها طريق إلا الشرع، خلافا لمن قال إن هذا ممكن بالعقل، فإن عقول الخلق تتفاوت، وقد يستحسن إنسان ما يستقبحه غيره، فليس لمعرفة الحق من الباطل والخير من الشر طريق إلا الشرع. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الشور. 52- ومع كونه صلى الله عليه وسلم خير بني آدم، فقد أخبر الله عز وجل أنه ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان قبل الوحي، فلو كان هناك أحد حري بمعرفة الحق من الباطل بغير الشرع لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وصف الله تعالى وحيه وشرعه بالنور، فقال تعالى: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. وقال تعالى في آية أخرى: ومن لم يجعل له له نورا فما له من نور. النور. 40- فدل على أنه ليس للإنسان نور يهتدي به ويميز به بين الحق والباطل إلا نور الشرع. ولا يعني هذا أن العقول لا قدرة لها على التمييز بين الحسن والقبيح، ولكنها لتستقل بذلك، ولو استقلت العقول بذلك لاستغنى الناس عن بعثة الرسل بالشرائع، ولكان إرسالهم عبثا، تعالى الله عن ذلك. وقد استوفى ابن القيم رحمه الله الكلام في مسألة التحسين والتقبيح العقلي في كتابه مفتاح دار السعادة بما لا مزيد عليه، وتكلم في نفس المسألة أيضا في كتابه الصواعق المرسلة. وحاصل المسألة أن العقل قادر على إدراك الحسن والقبح في كثير من الأشياء، إلا أنه لا يترتب على هذا وجوب أو تحريم إلا بما شرعه الله تعالى على لسنة الرسل عليهم السلام، وهو ما يعبر عنه العلماء بقولهم: لأحكم قبل ورود الشرع.

ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم، فلينظر بما يرجع. وعن عبد والله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه. قلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء. فقال: ما لي وللدنيا؟ ما أنا في الدنيا إلى كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، والوطاء هو الفراش اللين. فتلك هي حقيقة الدنيا، وهذا هو قدرها. فالعاقل سعيد من يسعى لتعلم ما تصح به عبادته لربه في هذه الدار الفانية، ليكون من أهل النعيم المقيم في الدار الباقية. فإن كثيرا من الناس يقضون السنوات الطوال وينفقون الأموال الجزيلة في التعلم لإصلاح دنياهم وهم تاركونها لا محالة، ولا يفكرون في إنفاق بعض هذا الوقت والمال في تعلم ما يصلح آخرتهم، أولئك هم الغافلون، فلا تكن منهم. قال تعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الروم 6-7. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: أي أكثر الناس ليس لهم علم إلا بالدنيا وأكسابها وشؤونها وما فيها، فهم حذاق اذكياء في تحصيلها ووجوه مكاسبها، وهم غافلون في أمور الدين وما ينفعهم في الدار الآخرة، كأن أحدهم مغفل لا ذهن له ولا فكرة. قال الحسن البصري: والله ليبلغ من أحدهم بدنياه أنه يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه وما يحسن أن يصلي. المسألة الثانية: وجوب العلم قبل القول والعمل وحرمة القول والعمل بغير علم. تبين من المسألة السابقة حاجة الناس إلى الشرع في هذه الدنيا، وأنه لا الطريق إلى معرفة الشرع إلا بالتعلم. وهنا نبين إن شاء الله تعالى أن هذا التعلم ليس اختيارا يفعله من يشاء ويدعه من يشاء، وإنما هو واجب على كل مسلم مكلف بالغ عاقل. ووجه الوجوب أنه يحرم على المسلم أن يقدم على قول أو فعل حتى يعلم حكم الله تعالى فيه، فيقدم على ما يريد على بصيرة وعلى علم، فكان العلم واجبا قبل القول والعمل. ويأتي وجوب العلم في المرتبة التالية للإيمان المجمل، الذي هو أول واجب على المكلف، والذي هو شرط لصحة سائر الأعمال. وذلك لأن العبد أول ما يسلم إنما يجب عليه الإيمان المجمل بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، وهذا الإيمان هو المعبر عنه بالإقرار بالشهادتين. ثم أنه يجب عليه بعد ذلك أن يتعلم من شرائع الإيمان ما يجب عليه العمل به، وهو ما يعرف بالإيمان المفصل، فكان العلم بذلك قنطرة بين الإيمان المجمل والإيمان المفصل. ويدل على هذا بوضوح ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا حين بعثه إلى اليمن، فقال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله أفترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله أفترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالدعاء إلى الإقرار بالشهادتين هو الإيمان المجمل، والعمل بالشرائع من الصلاة والزكاة وغيرهما هو الإيمان المفصل، والعلم قنطرة بينهما، وهو المراد في قوله صلى الله عليه وسلم: فأعلمهم أن الله افترض عليهم. ومحل وجوبه بعد الإيمان المجمل وقبل الإيمان المفصل. وبهذا يتبين شفوف النظر البخاري رحمه الله في ترتيبه للموضوعات في صحيحه، فقد بدأ بكتاب بدء الوحي إشارة منه إلى أن الدين يعرف من جهة الوحي لا العقل، ثم أتبعه بكتاب الإيمان لأنه أول واجب على العبد، ثم أتبعه بكتاب العلم لأنه الوسيلة إلي معرفة شرائع الإيمان وما يجب على العبد العمل به منها، ثم أخذ في سرد شرائع الإيمان وبدأها بالطهارة، فالصلاة لأنها أكد فروض العين وأول ما يحاسب عليه العبد. فجعل البخاري رحمه الله العلم قنطرة بين الإيمان المجمل والإيمان المفصل، كما دل عليه حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، على أن هذا لا يعني أن الإيمان المجمل لا يشترط لصحته العلم، بل العلم شرط لصحة الإيمان، وقد قال السلف إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأن القول يراد به قول القلب وقول اللسان، ولم يختلفوا في أن قول القلب هو معرفته وتصديقه، فصارت المعرفة بما يجب الإيمان به إجمالا شرطا لصحة الإيمان. ونذكر فيما يلي مزيدا من الأدلة على وجوب العلم قبل القول والعمل من الكتاب والسنة والإجماع، وهي على النحو التالي: أولا، الأدلة من كتاب الله تعالى على تحريم القول والعمل بغير علم وعلى وجوب العلم قبل القول والعمل. 1. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الأعراف 33. هذا نص صريح في تحريم القول على الله بغير علم. قل إنما حرم ربي وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهو وعيد خاص في حق العالم والقاضي والمفتي وكل مبلغ لأحكام الله تعالى أن يقول على الله ما لن يعلم. ويدل النص بمفهومه على وجوب العلم قبل القول والعمل، ومنه التعليم والحكم والفتوى. وقد بين الله تعالى في آية أخرى أن الإقدام على مخالفة هذا النهي إنما هو من تزيين الشيطان، وذلك في قوله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. البقرة من 168 إلى 169. ومثل هذه الآية قوله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. الحج 3-4. فدل على أن الجدال وهو أقوال بغير علم من تزيين الشيطان، وبين سوء عاقبة ذلك. 2. قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الإسراء 36. ومعن ولا تقف أي لأتتبع ما ليس لك به علم. ذكر ابن كثير رحمه الله أقوال السلف في الآية ثم قال: ومضمون ما ذكروه أن الله تعالى نهى عن القول بلا علم بل بالظن والتوهم والخيال، إلى قوله: كل أولئك أي هذه الصفات من السمع والبصر والفؤاد شرطة كان عنه مسؤولا، أي سيسأل العبد عنها يوم القيامة وتسأل عنه وعما عمل فيها. 3. قوله تعالى: إذ تلقونه بلسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. النور 15. فذم الله تعالى القول بغير علم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وبين سبحانه أن هذا أمر عظيم عند الله وإن استهان الناس به. والآية وإن كانت في حق من تكلم في حادثة الإفك إلا أن العبرة بعموم اللفظ. 4. قوله تعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. آل عمران 66. قال القرطبي رحمه الله في الآية: دليل على المنع من الجدال لمن لا علم له، والحظر على من لا التحقيق عنده، إلى قوله: وقد ورد الأمر بالجدال لمن علم وأيقن، فقال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. النحل 125. 5. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. الحجرات 1. قال القرطبي رحمه الله: أي لتقدموا قولا ولا فعلا بين يدي الله وقول رسوله وفعله فيما سبيله أن تأخذوه عنه من أمر الدين والدنيا. ومن قدم قوله أو فعله على الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قدمه على الله تعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يأمر عن أمر الله عز وجل. وفي الآية دلالة على حرمة الإقدام على قول أو عمل قبل معرفة حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فيه. وقال ابن القيم رحمه الله: في نفس الآية شرطة، أي لا تقول حتى يقول، ولا تأمر حتى يأمر، ولا تفت حتى يفتي، ولا تقطع أمرا حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضيه. روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا تقول خلاف الكتاب والسنة. وروى العوفي عنه قال: نهوا أن يتكلم بين يدي كلامه. والقول للجامع في معنى الآية: لا تعجل بقول ولا فعل قبل أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يفعل. وقد أثنى الله تعالى على الملائكة وامتدحهم من هذا الوجه في قوله تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. الأنبياء من 26 إلى 27. فهم لا يقدمون قولا قبل قوله تعالى، ولا يعملون إلا بأمره تعالى. قال ابن كثير رحمه الله: وهم له في غاية الطاعة قولا وفعلا، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. الأنبياء 27، أي لا يتقدمون بين يديه بأمر ولا يخالفونه فيما أمرهم به، بل يبادرون إلى فعله. 6. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الحجرات 2. قال ابن القيم رحمه الله: فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سببا لحبوط أعمالهم، فكيف تقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياساتهم ومعارفهم على ما جاء به ورفعها عليه؟ أليس هذا أولى أن يكون محبطا لأعمالهم؟ 7. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. النور 62. قال ابن القيم رحمه الله: فإذا جعل من لوازم الإيمان أنهم لا يذهبون مذهبا إذا كانوا معه إلا باستئذانه، فأولى أن يكون من لوازمه أن لا يذهبوا إلى قول ولا مذهب علمي إلا بعد استئذانه، وإذنه يعرف بدلالة ما جاء به على أنه أذن فيه. قلت: فوجب معرفة ما أذن فيه مما لم يأذن بالتعلم قبل القول والعمل. 8. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الأحزاب 3-6. قال ابن القيم رحمه الله: فأخبر سبحانه أنه ليس لمؤمن أن يختار بعد قضائه وقضاء رسوله، ومن تخير بعد ذلك فقد ضل ضلالا مبينا. قال: فوجب بذلك معرفة ما قضى به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كل أمر قبل الإقدام عليه، حتى لا يقدم العبد على فعل برأيه دون اعتبار لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. 9. قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. النحل 43. فأمر الله تعالى غير العالم بسؤال العالم حتى لا يقدم على العمل بجهل، فدلت الآية على وجوب العلم قبل القول والعمل. وأجمع العلماء على أن العمي يجب عليه السؤال عما وجب عليه من أمر دينه. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: لم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المرادون بقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وسيأتي تفصيل حكم التقليد في الباب الخامس من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 2. الأدلة من السنة على تحريم القول والعمل بغير علم، وعلى وجوب العلم قبل القول والعمل. 1. قال البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم. قال ابن حجر رحمه الله: قال ابن المنير: أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، فهو متقدم عليهما لأنه مصحح للنية المصححة للعمل. قلت: وليس العلم مصححا للنية فقط، بل وللمتابعة أيضا، فإن شرطي قبول لعملهما. الإخلاص بأن يبتغي بعمله الله وحده لأشريك الله، والمتابعة بأن يكون العمل موافقاً لأحكام الشريعة في صفته. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً. الملك. 2. نقل ابن تيمية عن الفضيل بن عياض رحمهما الله قوله في أحسن عملاً: إنه أخلصه وأصوبه، والإخلاص هو مقصود النية، والصواب مقصود المتابعة. والعلم لازم لتصحيح النية ولتصحيح المتابعة أيضاً، ويدل على هذا 2. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد، ويدل الحديث على أن كل عمل غير موافق للشريعة ليس عليه أمرنا فهو مردود غير مقبول من فاعله، وهذا هو شرط المتابعة. ويدل الحديث بإشارته على وجوب العلم قبل العمل ليكون العمل صوابا موافقا للشرع، وإلا فهو فاسد مردود لا يجزئ عن فاعله. وهذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، ومن هنا أدرجه النووي رحمه الله في 40 حديثا، 40 النووية، واستدل به العلماء على إبطال البدع المحدثة لكونها مما ليس عليه أمرنا، واستدل به على إبطال حكم القاضي وفتوى المفتي المخالفة للشريعة ولو كانت صادرة من مجتهد، كما ذكره البخاري في كتابه الأحكام والاعتصام من صحيحه، واستدل به أيضا على إبطال الصلح والعقود وما جرى مجراها المخالفة للشريعة، كما ذكره البخاري في كتاب الصلح من صحيحه. 3. أخرج البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام من صحيحه قال: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقل برأي ولا قياس، لقوله تعالى: بما أراك الله. النساء 105. وقال ابن مسعود: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت الآية، ثم روى البخاري حديث جابر رضي الله عنه في نزول آية الكلالة. والباب يدل على وجوب العلم قبل القول والعمل. 4. روي أبو داود رحمه الله قال: حدثنا موسى بن عبدال حمن الأنطاكي، حدثنا محمد بن سلمة عن الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجأه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: من جد لك رخصة وأن تقدر على الماء؟ فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلم؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب. شك موس على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، ومعنى العي أي الجهل. وفي هذا الحديث عابهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفتوى بغير علم، وألحق بهم الوعيد بأن دعا عليهم وجعلهم في الإثم قتلة له. والحديث يدل على وجوب العلم قبل القول والعمل، ويدل على تحريم القول والعمل بغير علم لما ورد فيه من الذم والوعيد. 5. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي ربه فيه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهو بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. في هذا الحديث مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنين وذم اثنين، فمدح من عمل أنفق ماله بعلم وهو صاحب المرتبة الأول، كما مدح من قال قولا بعلم وهو صاحب المرتبة الثانية، وذم من عمل يخبط في ماله بغير علم وهو صاحب المرتبة الثالثة، كما ذم من قال قولا بغير علم وهو صاحب المرتبة الرابعة. فمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال وعمل بعلم، وذم من قال وعمل بغير علم بل بجهل، وجعله مستحقا للوزر، وهذا يدل على أنه لم يعذره بالجهل، إذ كان العلم واجبا عليه قبل القول والعمل، ومن فرط في أداء الواجب لا يعذر ولا يسقط عنه الإثم بل هو واقع في الإثم. فدل هذا الحديث على تحريم القول والعمل بغير علم وعلى وجوب العلم قبل القول والعمل. 6. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. فأثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على من عمل بعلم وهو من عرف الحق فقضى به، كما ذم من عمل بغير علم وهو من قضى على جهل، وذكر الوعيد الوارد في حقه بما يدل على أنه لم يعذره بالجهل لتقصيره في طلب العلم الواجب عليه قبل اشتغاله بالقضاء. فدل الحديث على تحريم القول والعمل بغير علم وعلى وجوب العلم قبل القول والعمل. تنبيه: وردت الإشارة في موضعين، أعلى إلى عدم العذر بالجهل، وهذه المسألة فيها تفصيل، وفي النية أن أتكلم فيها في باب مستقل وهو الباب السادس في هذا الكتاب إذا شاء الله تعالى. ثالثا: الإجماع على تحريم القول والعمل بغير علم وعلى وجوب العلم قبل القول والعمل. قال العلامة شهاب الدين القرافي المالكي 684 في كتابه الفروق في الفرق 93، قال رحمه الله: إن الغزالي حكى الإجماع في إحياء علوم الدين، والشافعي في رسالته حكاه أيضا في أن المكلف لا يجوز له أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه، فمن باع وجب عليه أن يتعلم ما عينه الله وشرعه في البيع، ومن آجر وجب عليه أن يتعلم ما شرعه الله تعالى في الإجارة، ومن قارض وجب عليه أن يتعلم حكم الله تعالى في القراض، ومن صلى وجب عليه أن يتعلم حكم الله تعالى في تلك الصلاة، وكذلك الطهارة وجميع الأقوال والأعمال. فمن تعلم وعمل بمقتضى ما علم فقد أطاع الله طاعتين، ومن لم يعلم ولم يعمل فقد عصى الله معصيتين، ومن علم ولم يعمل بمقتضى علمه فقد أطاع الله طاعة وعصاه معصية. ويدل على هذه القاعدة أيضا من جهة القرآن قوله تعالى: حكاية عن نوح عليه السلام: إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. هود 47، ومعناه: ما ليس لي بجواز سؤاله علم. فدل ذلك على أنه لا يجوز له أن يقدم على الدعاء والسؤال إلا بعد علمه بحكم الله تعالى في ذلك السؤال، وأنه جائز، وذلك سبب كونه عليه السلام عوتب على سؤال الله عز وجل لابنه أن يكون معه في السفينة لكونه سأل قبل العلم بحال الولد وأنه مما ينبغي طلبه أم لا. فالعتب والجواب كلاهما يدل على أنه لا بد من تقديم العلم بما يريد الإنسان أن يشرع فيه. إذا تقرر هذا فمثله أيضا قوله: والأتقف ما ليس لك به علم، الإسراء 36. نهى الله تعالى نبيه عليه السلام عن اتباع غير المعلوم، فلا يجوز الشروع في شيء حتى يعلم، فيكون طلب العلم واجبا في كل حالة، ومنه قوله عليه السلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال الشافعي رحمه الله: طلب العلم قسمان، فرض عين وفرض كفاية، ففرض العين علمك بحالتك التي أنت فيها، وفرض الكفاية ما عدا ذلك. الخلاصة: دلت الأدلة السابقة من الكتاب والسنة والإجماع الذي نقله القرافي على وجوب العلم قبل القول والعمل، وعلى تحريم الإقدام على قول أو عمل إلا بعلم. وقد أكثرت من إيراد الأدلة من الكتاب والسنة للتدليل على هذه القاعدة، وهي وجوب العلم قبل القول والعمل وتحريم القول والعمل بغير علم، لتترسخ هذه القاعدة في أذهان المسلمين وليلتزموا بها في أنفسهم ومع غيرهم، فلا يقول ولا يفعل إلا ما دل عليه الدليل، ولا يقبل من غيرهم قولا لا دليل عليه من الشريعة. ففي الاعتصام بهذه القاعدة صلاح عظيم للمسلمين بإذن الله تعالى، وفيها درء لفساد أهل البدع والأهواء والضلالات الذين يتكلمون في دين الله تعالى بغير علم، والله المستعان. إذا علمت هذا تبين لك التفريط الشديد الواقع فيه كثير من المسلمين في هذه الأزمان، والذي تمثل في الإقدام على الأقوال والأعمال بغير علم وبغير سؤال وبلا مبالاة بتحليل أو تحريم، حتى إن الرجل لا يطلب الرزق سنين بعمل لا يبالي إحلال هو أم حرام. ولم تقتصر هذه الآفة على العوام، بل قد سرت في بعض المنتسبين إلى العلم الشرعي، فتراهم يصدرون الفتاوى ويصنفون التآليف يبيحون فيها ويحضرون بلا بحث وبلا تحقيق بل وبلا أهلية أحيانا. وقد ذكرنا الوعيد الشديد في حق هؤلاء الذين يقولون على الله ما لن يعلمون، والذين يضلون بأهوائهم بغير علم. قال: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ المطففين 4-5. وقال تعالى: ستكتب شهادتهم ويسألون. الزخرف 19. وهل دخل التبديل والتحريف على الديانات السابقة إلا من هذا الباب، باب الأقوال والآراء التي لم تسند لها من الشريعة؟ وسوف أذكر بعض الأمثلة لأخطاء المؤلفين في العلوم الشرعية بما يبين لك صحة قولي هذا، وذلك في الباب السابع من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. وفي هذا المقام أوصي الإخوة الدعاة والوعاظ وكل مشتغل بالعلوم الشرعية أن ينشر هذه المسألة في عموم المسلمين، ألا وهي وجوب العلم قبل القول والعمل وحرمة الإقدام على قول أو عمل بغير علم. ففي نشر هذا الأمر إحياء لفريضة طلب العلم بين المسلمين، وهذا باب عظيم من أبواب الخير، بل العلم كما وصفه ابن القيم هو مفتاح دار السعادة، وهي الجنة بإذن الله تعالى. فائدة: وفاء الشريعة بمصالح العباد إلى يوم القيامة. اعلم أن القول بوجوب العلم قبل القول والعمل يصدق على الجماعات والدول كما يصدق على الأفراد، واعلم أن هذا القول يتضمن القول بوفاء الشريعة بمصالح العباد والجماعات والدول إلى يوم القيامة، سواء في ذلك المصالح الدنيوية أو الأخروية، لأنها إذا لم تكن وافية بذلك أنخرمت قاعدة وجوب العلم قبل القول والعمل. فوجوب العلم بالحكم الشرعي في كل أمر قبل الإقدام عليه يعني وفاء الشريعة بذلك. وقد دل على وفاء الشريعة بالأحكام إلى يوم القيامة أدلة كثيرة، منها: 1- قول الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. النحل 89. 2- وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تويلا. النساء 59. قال ابن القيم رحمه الله: ومنها أن قوله فإن تنازعتم في شيء نكرة في سياق الشرط تعم كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين، دقه وجله، جليه وخفيه. ولو لم يكن في كتاب الله ورسوله بيان حكم ما تنازعوا فيه ولم يكن كافيا لم يأمر بالرد إليه، إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع. ومنها أن الناس أجمعوا أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. وفي بيان وفاء الشريعة بمصالح الخلق إلى يوم القيامة

أي وجوب معرفة الحكم الشرعي في أي أمر يريد العبد أن يفعله قبل أن يفعله. كما تبين لك وفاء الشريعة بجميع الأحكام اللازمة للعباد إلى يوم القيامة، إذ لا نبيا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا شريعة بعد شريعته إلى يوم القيامة. فإذا كان العلم واجبا قبل القول والعمل، فهل يجب على كل مسلم الإحاطة بجميع علوم الشريعة وأحكامها، أم يجب عليه العلم ببعض هذه الأحكام؟ وما حد هذا القدر من العلم الواجب على كل مسلم، أو ما يعرف بفرض العين من العلم؟ وهذا هو موضوع المسألة التالية وما يليها من مسائل. المسألة الثالثة: تعريف فرض العين من العلم الشرعي. هو ما يجب على كل مكلف، أي مسلم بالغ عاقل، أن يتعلمه، وهو العلم الذي لا يتمكن المكلف من أداء الواجب الشرعي الذي تعين عليه فعله إلا بتعلمه. وهذا التعريف مقتبس من تعريف النووي المذكور في الفصل السابق لفرض العين من العلم، وهو قوله رحمه الله: فرض العين أي من العلم الشرعي، وهو تعلم المكلف ما لن يتأدي الواجب الذي تعين عليه فعله إلا به. هذا هو التعريف المختار. وهناك تعريفات أخرى ذكرت في أقوال العلماء التي وردت في الفصل السابق، ومنها وصف الشافعي رحمه الله لفرض العين من العلم بأنه علم عامة لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله، مثل الصلوات الخمس، وأن لله على الناس صوم شهر رمضان، وحج البيت إذا استطاعوه، وزكاة في أموالهم، وأنه حرم عليهم الزنا والقتل والسرقة والخمر، وما كان في معنى هذا مما كلف العباد أن يعقلوه ويعلموه ويعطوه من أنفسهم وأموالهم، وأن يكفوا عنه ما حرم عليهم من. ووصف عبد ولله بن المبارك رحمه الله فرض العين من العلم بأنه أن على كل أحد فرضا أن يتعلم ما لن يسعه جهله من علم حاله. وقال أيضا: إنما طلب العلم فريضة، أن يقع الرجل في شيء من أمر دينه يسأل عنه حتى يعلمه. وقال أيضا: وقد سئل ما الذي يجب على الناس من تعلم العلم، فقال: أن لا يقدم الرجل على الشيء إلا بعلم يسأل ويتعلم، فهذا الذي يجب على الناس من تعلم العلم. ووصف مالك رحمه الله فرض العين من العلم بقوله: انظر ما يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي، ومن حين تمسي إلى حين تصبح فالزم، ولأتؤثر عليه شيئا. ووصف أحمد بن حنبل رحمه الله فرض العين من العلم: وقد سئل عن الرجل عليه طلب العلم، فقال: أما ما يقيم به الصلاة وأمر دينه من الصوم والزكاة، وذكر شرائع الإسلام، قال: ينبغي له أن يعلم ذلك. ووصف ابن تيمية رحمه الله فرض العين من العلم بقوله: طلب كل واحد علم ما أمره الله به وما نهاه عنه، فإن هذا فرض على الأعيان. وكما ترى، فإن تعريف النووي رحمه الله لفرض العين من العلم أجمع من تعريفات غيره، ولذلك اخترناه. وهذا العلم الواجب يختلف قدره من شخص لآخر، وإن كان هناك قدر مشترك منه واجب على جميع المكلفين، وسنبين هذا في المسألة الخامسة: أقسام فرض العين من العلم إن شاء الله تعالى. المسألة الرابعة: الأدلة على فرضيته. الأدلة على وجوب طلب فرض العين من العلم. ترد هنا الأدلة المذكورة في المسألة الثانية: وجوب العلم قبل القول والعمل، من الكتاب والسنة والإجماع، كقوله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، الحجرات 1، وقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، النحل 43، وغيرها من الأدلة الدالة على وجوب العلم قبل القول والعمل. وبالإضافة إلى ما ذكرنا هناك، فسنذكر هنا أدلة أخرى على وجوب طلب فرض العين من العلم ووجوب تعليمه للناس، ومنها: 1، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. 2، قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. 3، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس عن الإيمان، وقال لهم: احفظوه وأخبروا من وراءكم. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ ما أخبرهم به من العلم وأن يخبروا به قومهم. قال البخاري رحمه الله في كتاب العلم باب 25 من صحيحه: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. ثم روى البخاري بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من الوفد؟ أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. فقال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندام. قالوا: إنا نؤتيك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا ذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نؤتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع نهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده، قال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وتعطوا الخمس من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة: ربما قال النقير وربما قال المقير. قال: احفظوه وأخبروه من وراءكم. والأشياء المنهي عنها هي آنية كان العرب ينتبذون فيها وكان يسرع فيها التخمر، فنهاهم عنها سدا للذريعة. قال ابن حجر: ثم ثبتت الرخصة في الانتباذ في كل وعاء مع النهي عن شرب كل مسكر كما سيأتي في الأشربة إن شاء الله. ومعنى الانتباذ والنبيذ المرخص فيه أن العرب كان يستقون الماء من الآبار وكان فيها بعض الملوحة، فكانوا ينبذون يلقون في الماء تمرا أو زبيبا ليحلو مذاقه ويستساغ، وكانوا يحفظون الماء في أوعية، منها ما ذكر في حديث وفد عبد القيس، وربما تركوه مدة طويلة فيتخمر لما فيه من التمر والزبيب فيصير خمرا، فرخص لهم في الانتباذ لحاجتهم إليه ونهوا عن كل مسكر. وبعد، فهذه الأحاديث الثلاثة، حديث أنس وحديث مالك بن الحويرث وحديث وفد عبد القيس، فيها أمر صريح بطلب العلم وتعليمه لعموم المسلمين، إلا أن هذه الأدلة يجب تقييدها بأدلة أخرى، إذ إن كلمة العلم في حديث أنس طلب العلم فريضة على كل مسلم، هي اسم جنس معرف بأل وهي من صيغ العموم، وإن قيل أل للعهد فلا معهود ينصرف إليه اللفظ إلا العلم الشرعي، وهذا لأين في العموم عن اللفظ، وهذا يعني استغراق اللفظ لجميع العلوم الشرعية وأنها فرض عين على كل مسلم. وليس الأمر كذلك، فإن هذا العموم مقيد بالأدلة المذكورة في المسألة الثانية من هذا الفصل، وجوب العلم قبل القول والعمل، كقوله تعالى: إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. هود 4:7 شرطة كما ذكره القرافي، وكقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فدلت هذه الأدلة ومنها الإجماع الذي نقله القرافي على أن القدر الواجب من العلم على كل مسلم هو ما لن يتمكن من أداء ما تعين عليه فعله إلا بتعلمه، وهذا يخصص عموم لفظ العلم في حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، كما يخصصه قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. التوبة 122. فالحديث أمر جميع المسلمين بطلب العلم، والآية أمرت بعض المسلمين لا جميعهم بالتفقه، فدل الحديث على فرض العين من العلم وهو ما يجب على كل مسلم، ودلت الآية على فرض الكفاية من العلم، كما ورد في كلام العلماء في أقسام العلم في الفصل السابق. المسألة الخامسة أقسام العلم الذي هو فرض عين. ينقسم العلم الواجب بحسب تكرار الحاجة إليه في الأقوال والأعمال إلى قسمين أساسيين: واحد، ما يجب أن يتعلمه المسلم ابتداء ليتمكن من أداء الواجبات التي يتكرر وقوعها وأداء المعاملات التي تكثر الحاجة إليها، وهذا القسم من العلم ينقسم بدوره إلى قسمين: همزة، قسم عام مشترك يلزم جميع المكلفين تعلمه في جميع الأمكنة والأزمنة، وسوف نسميه العلم الواجب العيني العام. باء، قسم خاص يلزم بعض المكلفين دون بعض، ويختلف قدره بين شخص وآخر بحسب ما تعين عليهم من الواجبات دون غيرهم، وهذا القسم سوف نسميه العلم الواجب العيني الخاص. اثنان، ما لا يجب أن يتعلمه المسلم إلا عند وقوعه أو قرب وقوعه، وهي الأمور نادرة الوقوع التي لا تتكرر عادة، وتسمى هذه الأمور بالنوازل، وسوف نسمي هذا القسم من العلم الواجب ب العلم بأحكام النوازل. وهذا القسم أيضا يختلف قدره من شخص لآخر بحسب ما يبتلى به من النوازل. يتلخص من هذا أن العلم الذي هو فرض عين ثلاثة أقسام: العلم الواجب العيني العام، والعلم الواجب العيني الخاص، والعلم بأحكام النوازل. وقد أشرنا إلى هذه الأقسام الثلاثة في الفصل الأول من هذا الباب، وسنذكر فيما يلي صفة كل قسم منها بإيجاز إن شاء الله تعالى.